وإلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. نعم. ما حكم دم الحيض والاستحاضة؟ هل هما طاهران أم نجسان؟ لا، الدم كله نجس، الدم نجس، خصوصا الذي يخرج من السبيلين، هذا نجس سواء كان دم الحيض أو دم الاستحاضة. لكن دم الحيض ترتبت عليه أحكام من منع الصلاة ومنع الصيام والأحكام التي تقدمت معكم، ودم الاستحاضة ليس كذلك، دم الاستحاضة ليس كذلك لأنه مرض، دم مرض، لكن هو نجس، وتتحفظ المستحاضة بقدر ما تستطيع، تغسل المحل وتتحفظ. نعم نعم. كيف يغمى عليه باختياره؟ ما في أحد يغمى عليه باختياره. لا، ها، البنج هذا في حكم، يعني البنج هذا إذا كان باختياره، تناوله باختياره، فيأثم عليه القضاء إذا كان بدون حاجة، عليه قضاء الصلاة. لكن إذا كان بدون اختياره، إذا كان للعلاج، إذا كان لعلاج أو لا، فالغالب قالوا لا تطول مدته، الغالب يقول لا تطول مدته، فيقضي الصلاة إذا كانت مدته قصيرة، أما إذا طالت المدة فلا قضاء عليه. نعم. هل نقول أن من مات طفلا يذهب عند إبراهيم عليه السلام في البرزخ لحديث المعراج؟ ما أعرف هذا، ما أعرف أنه يذهب عند إبراهيم، ما أعلم هذا. نعم. هل يجوز للمسلم أن يأكل من ثمار شجرة فوق القبر؟ الله أعلم، نبحث إن شاء الله، نبحث هذه إن شاء الله. نعم. هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ الحائض إذا دعت الحاجة إلى قراءتها للقرآن، كما لو كانت مثلا حافظة للقرآن وتخشى أنها تنسى، أو كانت معلمة وتعلم الفتيات، أو كانت طالبة، المهم أنها وإذا كانت تقرأ حفظا فهذا لا بأس، تقرأ للحاجة. أما مس المصحف فلا تمسه، لا يمسه المحدث، لا حائض ولا غيرها، مس المصحف. أما قراءة القرآن للحائض للحاجة فأجازها كثير من أهل العلم إذا وجدت حاجة. نعم. هل يقع طلاق السكران؟ نعم، طلاق السكران يقع على القول الصحيح. طلاق السكران، لا، المسألة فيها خلاف، لكن وهذا قول الجمهور أنه يقع، لكن القول الصحيح أنه لا يقع طلاق السكران. القول الصحيح أنه لا يقع طلاق السكران إذا كان سكره شديدا لا يدرك ما حوله، أو يدرك شيئا ويفوت عليه أشياء كثيرة، فالسكران الصحيح أنه لا يقع طلاقه. نعم. هل يجوز أن أصلي نافلة 4 ركعات بسلام واحد؟ أجازها بعض أهل العلم خصوصا فقهاء الحنفية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فتصلى ركعتين وتلحق بها صلاة النهار أيضا النافلة مثنى مثنى. نعم. رجل يصلي ولم يقول كلمة لا إله إلا الله عندما أسلم، هل هذا صحيح؟ لا، لابد من الدخول في الإسلام بلا إله إلا الله، كيف يصلي وهو لم يقول لا إله إلا الله؟ فلا يدخل الإسلام إلا بالشهادتين، لا يدخل الإنسان الإسلام إلا بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعم، هو يأتي، لكن هل قصد به الدخول في الإسلام؟ هو هذا الإشكال. نعم. هل يقع طلاق الغضبان؟ هذه مسألة، طلاق الغضبان فيه خلاف بين أهل العلم، وطلاق الغضبان غدا إن شاء الله الجلسة القادمة، لأن فيه تفصيل، يعني تفصيل بالغضب، قوة الغضب وضعف الغضب ووسط الغضب. نعم نعم، نحكم له بالإسلام، لا نحكم له بالإسلام لو صلى، يعني نحن نحكم بناء على الصلاة، لكن الحقيقة بينه وبين الله عز وجل، كونه مسلم حقا هذا بينه وبين الله، لكن نحن نحكم له على الظاهر، لعله قال لا إله إلا الله ونحن ما علمنا، فنحن نحكم على ظاهره، ما لكن إذا علمنا قطعا أنه لم يقل لا إله إلا الله فهذا لم يقل أحد أنه دخل الإسلام، إذا علمنا قطعا. لكن قد يخفى على الناس، ما هو قد يخفى، يعني غالبا يخفى على الناس أنه قال لا إله إلا الله حين دخل في الإسلام، فيحكم له إذا صلى ظاهرا، والباطن يعلمه الله عز وجل. ونقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.